والله انا بكره مش جايه يعني خلاص انا خدت موقف من يوم الثلاث خلاص ما لا خليك تقدر تسافر لا يا ريت تجيبها لان السنه تانية مهمه يعني سنه اولى بصراحه انا جبتها وما استعملتهاش خالص $80 ما هي بتبقى للاسف هتبقى في حدود كده بس في سنه تانية في سنه تانية مهمه بصراحه مش حتى تقول عليها مذكره لا لا لا مهم لا ان شاء الله Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد يا حضرات, وبعد في نوع ثاني من انواع البدء, تعال كده لزميل المؤذن يقول لك الله اكبر, بيمد اهو ده مد ايه؟ مد التعظيم, وده لا ياتي الا مع العظيم. مد التعظيم الحاجه اللي انا عايز اعظمها او عايز اؤكدها امدها, اسمه مد الايه؟ التعظيم. وده لا يوجد منه في القران شيء الا عند حمزه في الا في الجنس, ذلك الكتاب لا ريب فيه, يجيبوا مد تعظيم. وده غير طبعا ما يدرس لانه هذا المد للتعظيم. في عندي طبعا بمد انا ليه سبب الحكمة من المد, الحكمة من المد. جميع الوجود بمد لي دي بلاغة مش نحو ولا بمد لي أنا بمد لي أي تفضل لا بل لا سبب المد دي أسباب المد بل الحكمة منه إيه؟ الحكمة من المد ها؟ تقوية اللي التمكين يعني إن حرف المد ده بيبقى حرف حروف المد حروف ضعيفة لأن حروف علة حروف ضعيفة فأنا أظهرها بإيه؟ في المد لتظهر حتى لا ايه لا تختلس يا حضرات حتى لا تختلس حروف العله فمنتهى لتمكينها واظهارها. ماشي يا حضرات. في عندنا هنا سؤال بيقول لي ايه مر جمع القران بمراحل متعدده اذكرها وبين بين اسباب الجمع ودواعيه في كل مرحله. احنا اخذنا جمع القران مش كده؟ طيب مش واضح السؤال هو ايه مراحل الجمع مقدمه كده عن نزول القران مقدمه عن نزول القران وبعدين مراحل الجمع ده عنصر أساس اللي هو جمع كتابة دون أن يكون المكتوب في مكان واحد, يعني هو كتب كله بس ظل المكتوب مفرقا عند الكتبة الصحابة الصحابة الكاتب جمع الكتاب الصحابة الكاتبون كتب القرآن كل واحد كما أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ظل المكتوب مفرقا جمع في الصدور عند بعض الصحابة وليس كل الصحابة لكن عند الكل جمع أيضا محفوظا بس كانوا يكملوا بعض يعني ده حفظ كذا وده حفظ كذا وده حفظ كذا ما فيش شيء من القرآن لم يحفظ إنما الذين حفظوه في صدورهم كانوا لم يكن الصحابة جميعا من حفظة القرآن الكريم كامل إن كل واحد حفظ ما تيسر له تيسر له. ده نوع من انواع الجمع. الجمع الثاني ان يجمع ابو بكر، جمع ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. الجمع الثالث اللي يجمع عثمان. لكل جمع سبب ولكل جمع اجراء شك. أيام الرسول كيف جمع؟ إن الصحابة كتبوا كل القرآن، بس إيه؟ كل كاتب مر عنده ما كتب، إنما كله كتب، كله حفر في الصدور، جمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره. سنقرئك فلا تنسى إلا إن شاء الله. لا تحرك به لسانك، إن علينا أيقول ربنا عليه دمع، ونحن نقول لم يجمع على عهد رسول الله. ربنا أهو يقول علينا دمع على المعركة، أهو نص القرآن الكريم إن علينا دمعه. وابن عباس في حديثه الذي رواه البخاري ومسلم عندكم قال جمعه لك في صدرك. ولما رجعوا مع سيدنا جبريل عليه السلام مرتين في اخر رمضان في حياته، وكان خلاص كده قاربت تمام، الا ايات بسلسله ايه، هي ايه اليوم اكملت لكم دينكم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، يعني الا ايات يسيره. كان القرآن قد جمع كاملا ووجع أكثر من مرة، ونسخ منه ما نسخ، وأذن له بتلاوته بأوجه مختلفة، ونسخ من هذا السبع الأحرف السبعة، ونسخ من الأحرف السبعة كما نسخ. كل هذا حدث وانتهى الصورة النهائية للقرآن الكريم في آخر رمضان من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا حضرات؟ يبقى دي مرحلة. مرحلة أبي بكر كانت جمع سببه إيه؟ استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن في حروب اليمن، حروب الردة. ده السبب. طيب الكيفية؟ إنه اللجنة اللي ترأسها مين؟ زيد بن ثابت. لماذا؟ لأسباب واحد ثلاثة أربعة أسباب. وبدأت اللجنة كيفية عملت ايه؟ يودي في مسجد رسول الله من كتب شيئا من القرآن فليأتي به. وكل اللي كتب شيء جاء به، منهم من كتب في أول النزول، ومنهم من كتب في العرضة الأخيرة. فما نسخ في العرضة الأخيرة يخالف ما ايه؟ ما كتب في الأول، مش كده ولا ايه؟ قبل أن ينسخ. فجمع كله، جاب المنسوخ أو جابوا المكتوب في العرضة الأخيرة والمكتوب من العرضة الأولى، ووجعت هذه على تلك. زي تحقيق، مسألة تحقيق النصوص الآن لما نحقق الكتاب، بجيب النسخ الموجود منه وأقابل بين النسخ وأثبت ما هو صواب. الصواب طبعا ما ثبت في الإيه؟ في العرض الايه الاخير. وليس هذا فقط، وانما يستشهد على المكتوب بشاهدين على الاقل، الا ايتين في اخر سوره التوبه ابتغي بالشهاده الواحده لانها تعدل شهاده رجلين كما اخبر بذلك رسول الله في القصه المشهوره عليه الصلاه. الجمع الثالث كان في أيام سيدنا عثمان. سببه إيه؟ الموت الصحابة، موت الحفظة، والاختلاف الأمة حينما تفرقت في الأمصار وتلاقت من هنا وهناك جيوش الشام على من المدينة من مكة من كل الأماكن، فحينما اختلفت الأمة فكان السبب إيه؟ أن عثمان جمع الناس على مصحف واحد وكتب منه نسخ ووزعت على الأمصار لتكون مرجعا عند كل خلاف ويحرق ما عداه، بحراء ما عداه ما كتبه أمير المؤمنين عثمان كتب في نسخة أبي بكر اللي كانت عند السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها، كتب منها نسخ ووزعت لجمع كلمة الأمة، لجمع كلمة الأمة على هذا الكتاب. يبقى احنا عندنا مر جمع القرآن بمراحل، هذه المراحل بالقرعه، وبين لجنة الجمع ودواعي في كل مرحلة، وآل الدواعي وآدي لا. سؤال زميل من حضراتكم بيسأل، ما الإجابة؟ السؤال الثاني، ما هي العناصر الأساسية؟ العناصر النفس ماشي حضراتكم. طيب عندنا نبدأ بقى في دي نحن نسمع طيب نبقى نكملها في ناخدها للآن كده مرة محاضرة ونرجعها إن شاء الله. القراءات القرآنية نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأه لأصحابه كما أنزل، ولما أذن له لما أذن له أن يقرأه ويقرئه على أحرف سبعة، برضو علم أصحابه الأحرف السبعة، كان كل واحد يسمع منه بحرف من الأحرف. هذه الأحرف وبعض السور والآيات نسخت يعني وحيت تلاوة وخطا أو تلاوة فقط أو خطا فقط كما هو معروف في عملية لما أخذنا في نسخ القرآن الكريم. في نهاية الأمر في نهاية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى كان الموقف فيه كان المكتوب في مكتوب يطابق آخر سورة للقرآن الكريم اللي هي كانت في العرضة الأخيرة، وفي مكتوب من الأول، وهو لما نزلت الآيات الأولى أو كانت تنزل آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كاتبا من كتبة الوحي أو يملي على كاتب من كتبة الوحي اللي هو موجود معاه أو الأقرب له أو الذي يأتيه أولا، يملي عليه فيكتب هذه الآيات ويقول له ضع هذه الآيات في موضع كذا في السورة التي يقال لها كذا. يبقى هذا المكتوب، يبقى المكتوب كان شكله إيه؟ إن فيه ما نسخ وما لم ينسخ في المكتوب، وفيه اللي حافظ من الأول، وفيه اللي حافظ وفقا للعرضة الأخيرة، وفيه اللي بلغته العرضة الأخيرة ومن لم تبلغه. واحد ما بلغتش العرضة الأخيرة، سمع من رسول الله وتفرق في الأمصار، سافر راح أي مكان، يبقى لم يسمع العرضة الأخيرة. ده الحالة التي كان عليها القرآن عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكتوب كذلك. يبقى المحفوظ على هذا النحو والمكتوب على هذا النحو. واستمر الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون ويقرؤون برضو على هذا النحو، إلى أن دخل الناس واختلطت الألسنة وخيف على القرآن الكريم، فبدأ بعض المهتمين يختارون بطول مشهود لهم بالعدالة والحرص والأمانة وكل الصفات التي تستطيع أن تقولها، وتدور قراءتهم باعتبار أنها هي الوجه الصحيح من أوجه القرآن الكريم. يبقى نزل القرآن الكريم وكتب على النحو الذي ذكرناه، فيه المنسوخ وغير المنسوخ، ودون كذلك، وتفرق الصحابة فأصبح المحفوظ على نفس الشاكلة. هنا حدث بعض الخلاف، فمع دخول الأجانب إلى الإسلام والأكلات الألسنة ومع اللحن وغيره، فاختار بعض المهتمين أو العلماء أو أصحاب الرأي قراء بعينهم مشهود لهم بالأمانة والضبط والعلم وكل والثقة، كل الصفات التي تستطيع أن تضيفها هؤلاء، ودون قراءته. اللي كتب 7 قراءات، واللي كتب 10 قراءات، واللي كتب 12 قراءة، واللي كتب 70، واللي كتب 80، واللي كتب أكثر، واللي كتب أقل. تدوين القراءات. من أشهر هؤلاء ابن مجاهد، عالم ابن مجاهد، اختار 7 قراءات لسبعة قراء. أشهر 7 قراءات اختارها ودونها. إيه هم 7 دول؟ لا لا، مش لما أحنا أسأل قراء اللي اختار قراءتهم. خذهم بالترتيب كده، لأنه أنت تقول أي كلام، لكن بعد أن سمعت لابد الترتيب اللي عليه أهل الأداء. فاختار نابع من المدينة، وابن كثير من مكة، مش ابن كثير صاحب التفسير، صاحب التفسير تكلم للماء، لا، ابن كثير المكي، وابن عامر الشامي. ابن عامر الشامي وابو عمرو البصري، وثلاثة من الكوفة اللي هو عاصم وحمزة والكسائي. دول القراء اللي حينما يقال 7 يبقى المقصود هؤلاء. وخذهم بهذا التمثيل: نافع البدر، ابن كثير المكي، ابن عامر الشامي، أبو عمرو البصري، عاصم وحمزة والكسائي الكوفي، كون بنفس الترتيب كده. لا، عبد الله بن عامر الشامي أو الدمشقي الشامي. نعم، عبد الله بن عامر الشامي ابن عامر، ابن من غير ألف، عامر. نعم، أبو عمرو قبل ابن عامر، أبو عامر ابن عامر الرابع، ماشي. الشامي حمزة وعاصم، عاصم وحمزة والكسائي، عاصم وحمزة والكسائي، دول 7. هؤلاء القراء متفق على يعني صحة قراءاتهم برواياتها وأوجبها المبينة في كتب القراءات، بالاتفاق. هذه القراءات صحيحة باتفاق، لم يختلف فيها. ثم ثلاثة قراء آخرون اللي هم مين؟ أبو جعفر المدد. يبقى مع نافع المدني أبو جعفر اللي هو رقم 8، ويعقوب الحضرمي، وخلف العاشر. خلف العاشر رقم 10. رقم 10. لا هو كده اشتهر هكذا، خلف العاشر. نعم يبقى ابو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي او البصري كمان وخلف العاشر، يعني رقم 10. هؤلاء الثلاثة اختلف حول صحة قراءتهم والأرجح صحتها، ولذلك قلنا جاء ابن الجزري عمل ايه القراءات العشر طيبة النشر والقراءات العشر. يبقى لما تبقى العشر يبقى السبعة الأول وهؤلاء الثلاثة، وهؤلاء هم القراء الذين يتعبد بقراءتهم لتواترها. هذه الفرق بين العشرة وبين ما على ذلك ما بعده، أربعة وغير الأربعة قراءات فردية. يبقى دي قراءات صحيحة يعني يتعبد بها، تصلي بها وتتهجد بها وتقرأها على سبيل العبادة، التعبد بل قراءة القرآن عبادة. الأربعة الباقية دي أربعة شاذة، خلصنا من الثلاثة من العشرة لكن يبقى سبعة وثلاثة دي متواترة، في سبعة باتفاق وثلاثة مختلف فيها والأرجح أنها متواترة. يبقى دي العشرة. الأربعة بقى الأربع قراءات الشاذة قراءات الحسن البصري و واليزيدي والأعمش والرابع ابن محيص. محيص عم يا رجل ما له من محيص بقالي عين البر محيصل محيصل نور عين قدام في الكتاب مكتوب الله لا صار نور اللي بقى مكتوب غلط ده جماعة وحشة جدا لا لا بحيصل نور هذه الأربع كذا. طيب إيه الفرق بقى بين الصحيح والشاذ؟